طبقات الحفاظ. القاسم بن محمد هو الإمام، القدوة، الحافظ، الحجة، عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة، أبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني، ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد في خلافة الإمام علي رضي الله عنه، وربي في حجر عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتفقه منها وأكثر عنها. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ما رأيت أبا بكر رضي الله عنه ولدا أشبه به من هذا الفتى، يعني القاسم. وقال يحيى القطان: فقهاء المدينة عشرة، فذكر منهم القاسم. وقال ابن عون: كان القاسم ممن يأتي بالحديث بحروفه. وقال يحيى بن سعيد: كان القاسم لا يكاد يعيب على أحد. وقال ابن سعد: وكان ثقة، عالما، رفيعا، فقيها، إماما، ورعا، كثير الحديث. وعن يحيى بن سعيد قال: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم. وعن أيوب وذكر القاسم فقال: ما رأيت رجلا أفضل منه، ولقد ترك 100,000 وهي له حلال. وقال سفيان: كان أفضل أهل زمانه. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، وما رأيت أحد ذهنا من القاسم، إن كان لا يضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى. وقال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم، وعروة، وعمرة. وقال يحيى بن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. وقال ابن إسحاق: رأيت القاسم بن محمد يصلي، فجاء أعرابي فقال: أيكما أعلم، أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. فقال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله. فأعاد فقال: ذاك سالم، انطلق فسله. فقام عنه. قال ابن إسحاق: كره أن يقول أنا أعلم فيكون تزكية، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، وكان القاسم أعلمهما. قال ابن وهب: ذكر مالك القاسم بن محمد فقال: كان من فقهاء هذه الأمة. قال: ثم حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه، فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. وقال مصعب الزبيري: القاسم من خيار التابعين. عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان إلي من هذا الأمر شيء ما عهدته إلا بالقاسم بن محمد. وقال خالد بن أبي بكر: رأيت على القاسم عمامة بيضاء قد سدل خلفه منها أكثر من شبر. وقيل: كان يخضب رأسه ولحيته بالحناء، وكان قد ضعف جدا. وعن القاسم قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وإلى أن ماتت، وكنت ملازما لها، وكنت أجالس البحر بن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت. فكان هناك ورع وعلم كثير ووقوف عما لا علم له به. وقال يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال القاسم: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. قال خليفة بن خياط: مات في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، يعني بعد 100، وأوصى ألا يبنى على قبره، رحمه الله تعالى. طبقات الحفاظ.